حتى كده كده ولا جاي مظبوط ولا ايه؟ اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر خطايانا وسدد خطانا، واهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تكملة لما كنا قد تكلمنا عنه بالأمس، وصلنا عند قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال ابن كثير: يقول الله تبارك إخبارا عما أكثر به آدم عليه السلام بعد الملائكة بالسجود له فسجدوا له إلا إبليس، إنه أباح الجنة، أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء. قوله رغد أي هنيئا واسعا طيبا. فالرغد تشمل معنيين، قوله هنيئا واسعا الهنيء في الطعم، الواسع في العدد. فكلمة رغدا تشتمل على الأمرين: كثرة الطعام مع طيبه، وإلا فقد يكون الطعام طيبا ولكنه نوع واحد، وقد يكون متعددا وليس طعمه جيدا. فإذا كان الطعام رغدا فقد جمع لك بين الوصفين، وهذه من صفات الجنة. اللهم ارزقنا الجنة ما قرب إليه من قلب عبد. أن الجنة تجمع بين الصفتين: كثرة الطعام مع حلو طعمه. طيب، وقد اختلف في الجنة التي أسكنها أو أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض، والأكثرون على الأول اللي هي فين؟ في السماء. طبعا اللي يستدل بقوله اهبطوا، والهبوط لا يكون إلا في العلو. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. حواء هي زوجة آدم، وسميت ذلك لأنها أم لكل حي، ولا شك أن الأسماء توقيفية، وحواء لم يثبت اسمها في الكتاب في القرآن، وإنما ثبت في السنة. لولا حواء لم تكن أنثى زوجها ده. فالأسماء توقيفية، حتى يعني هابيل وقابيل لم يثبت هذان الاسمان في اثر. طيب، لم يثبت اسم قابيل ولا هابيل، انما الذي ذكر: ها وصل عليهم نبأ ابن ادم. زي يقول يتوفاكم ملك الموت، لم يذكر إذا عزرائيل لمس هذه الأشياء، ذكر أنه ملك الموت. قبيل هابيل لم يذكر في أثر صحيح. إن ورث في إسرائيليات فليس عليه دليل، لم يثبت إلا واتلو عليه النبأ ابن آدم، والله أعلم. لم يثبت في أثر صحيح عن النبي، وإن ثبت عن بعض الصحابة قد يكون هذا من ممن أخذوا من بني إسرائيل، فلم يثبت في أثر صحيح، والله أعلم. ولا يقال أن هذا موقف له حكم الرفع، لأنه أمر ليس غيبيا الغيب المطلق، والله أعلم. قالوا سياق الآية تقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق، حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وتعلمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قولي إنك أنت العليم الحكيم. بعد ذلك بآيات أو بسطور بيقول قوله، قال ابن كثير: وأما قوله ولا تقرب هذه الشجرة، طبعا عندنا لا تقرب هنا وردت بالفتحة على الراء، وأهل اللغة بيفرقوا بين لا تقرب ولا تقرب، فقالوا إذا كانت الراء مفتوحة لا تقرب أفادت النهي عن التلبس بالفعل، وإذا كانت الراء مضمومة لا تقرب أفادت النهي عن القرب، عن القرب من الفعل. الفرق بين لا تقرب ولا تقرب، قالوا إذا كانت بالراء المفتوحة لا تقرب كما في هذه الآية أفادت عن النهي، أفادت النهي عن التلبس بالفعل، إذا تفعل ذات الفعل سواء الطعام أو الشراب أو المكس أو النوم، تفيد النهي عن التلبس بالفعل. وإذا كانت لا تقرب أفادت النهي عن الدنو منه على الطريق التي تتبع. قال ابن كثير: وأما قوله ولا تقرب هذه الشجرة فهذا اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة. فقال ابن جرير: الصواب أي في ذلك أن يقال إن الله عز وجل نهى آدم وزوجته عن الأكل من شجرة بعينها دون سائر الأشجار، فأكل منها ولا علم لنا عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لنا أو لم يضع لعباده دليلا على ذلك لا من القرآن ولا من السنة. وسيأتي الآن في فوائد التعقيب على هذه المسألة. قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ حمزة فأزلهما، عندنا قراءتان، الجمهور قالوا فأزلهما، قرأ حمزة فأزلهما، وسيأتي أيضا الفرق بينهم. قال: فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما من قبيل الزلل، أي فعل بهما، أي الشيطان فعل بالأبوين ما تسبب أن يقع في الزلل. يقال فلان زل، أي فعل ما أصابه الزلل به. طيب أنا لسه ركزوا معايا شوية. طيب فأذل لم يكن عن بسببها كما قال عز وجل: يؤفك عنها من أفك، أي يصرف به من هو مأفوك، لذا قال تعالى: أخرجهما مما كان فيه، أي من الثياب والمنزل والرحب الرزق والرزق الهنيء والراحة إلى آخره. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الآية أي قرار لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى آخره. قال ابن عباس: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، لا صلى ليس عليها دليل. وقال: ليس آدم في الجنة ساعة من النهار، تلك الساعة 300 سنة. فإن قيل، قال ابن كثير بعدها بسطور: فإن قيل إن كانت جنة آدم التي أسكنها أو أسكنها في السماء كما يقول جمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة؟ يعني احنا أيهما وقع أولا، طرد إبليس من الجنة أو من السماء، أم الوسوسة التي وقعت منه لهما للأبوين؟ أيهما وقع أولا؟ طرد طرد من السماء ومن الجنة. فطرد أولا، ثم وقعت الوسوسة، كيف تقع الوسوسة وقد طرد من الجنة؟ قال فكيف مكن الجسم دخول الجنة وطرد منها طردا قدريا؟ والقدري لا يخالف ولا يمانع الأمر القدري، كيف يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول أن الجنة التي كانت لآدم في الأرض وليست في السماء، وأجاب الجمهور بأجوبة، طبعا هذا رد ضعيف، بل كانت في الجنة كانت في السماء بدليل اهبطوا إلا من العلو. قال وأجاب الجمهور بأجوبة، قال أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرمة، هيعتبر التكريم، فأما على وجه الردع والإهانة فلا تمتنع. وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وخارج باب الجنة، وقال بعضهم أنه يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، وهذا وارد، لا يبعد أن يكون تأثيره بالوسوسة وهو خارج الجنة. طيب، بدلالة أن أنه في حتى في رمضان حينما تسلسل الشياطين يبقى لها آثار، لأن حينما تصفط وتسلسل في رمضان وتبعد عن بني آدم فيبقى لها آثار، وإلا فمن المعاصي ما تقع في رمضان في غيرها من الأشهر، فيقل تأثيرها نعم، لكن لا ينعدم بالكلية، لا ينعدم بالكلية، فلا يبعد أن تكون هذه الوسوسة وقعت للأبوين عن بعد، هو خارج الجنة يوسوس لهم. هنا فإذا في هذه الآية، أي آية؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الفائدة الأولى في مسألة اسم الشجرة التي وقع عليها النهي. قال الطوارئ لا علم عندنا بهذه الشجرة، ليس لنا عندنا علم بنوع هذه الشجرة. قيل أنها شجرة التين، وقيل أنها عنب، ثم قال كلاما مهما، قال وذلك علم، أي علم بنوع الشجرة، إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإذا جهله جاهل لم يضره جهله به. بيسموها إيه بقى؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. هناك علوم العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، بل الاشتغال بها هو الذي يضر في إضاعة الوقت، لأن الحكمة أبلغ من ذلك. اللهم ما قص القصص في قصة آدم لنبحث عن نوع الشجرة، هذا من صرف المرء وانصرافه عن حكمة الله تبارك وتعالى، بل لحكم أخرى عظيمة، هي عنب، هي تين، ليس هذا هو المراد. ومن جهل العبد أن ينشغل بما لا يفيده. لما سئل أحد العلماء هل لآدم هل لإبليس ذرية؟ قال نعم. وين الدليل؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دون الله؟ فسأله السائل سؤال آخر، ومن زوجة إبليس؟ فقال العالم هذا عرس لم أشهد، أنا ما حضرتش الفرح بتاعه. ما هو ده رد، يعني أنت بتسأل عن لإبليس ذرية، نعم له ذرية، لكن من زوجة إبليس أنت؟ طيب، قال هذا عرس لم أشهده. فالشاهد من ذلك أنك ترى الاختراعات والأقوال التي ليس عليها إلا تضييع الأوقات. قيل أنها شجرة التفاح، وتأتي بقى قصة تفاحة آدم، صح كده؟ وإن العظمة الناتئة هذه، العنق هذه هي التفاحة التي أكلها آدم فوقفت في هذا الموضع. قالوا بدلت أن هذه العظمة تتراها في الرجال دون النساء، لأن آدم أكل من هذه التفاحة فوقف، كل أمور من الافتكاسات يعني التي ليس عليها دليل. يا جماعة هذه العظمة ناتئة في الذكور أكثر، لأن نتوء هذا بيؤدي إلى أن صوت الرجل مختلف عن صوت الإيه؟ مرأة، بيبقى في صوت يعني في غلظة عن صوت المرأة، ده أمر إيه؟ تشريخي، ملوش علاقة بتفاحة آدم ولا تفاحة حواء، صح كده محملة؟ مكبرات الصوت، فده بيبقى بيدي صوت الرجل غير صوت المرأة، طيب بيقع بالسماع. فليس له علاقه بالتفاحه اللي وقفت فيه الزوء ما شابه كلها دي طبعا ايه يعني دي. يقول تعالى فأذلهما قراءتان كما ذكرنا، الأولى قرأ بها حمزة فأزالهما، وهذا موافق للآية الأخرى فأخرجهما مما كان فيه، فالإزالة إخراج. والجمهور قرأوا فأذلهما أي أوقع بهما وأحدث بهما ما تسبب في وقوعه في الذنب. وهنا إشكال مهم جدا، فأذلهما الشيطان، وردت هذه الآية في صيغة التثنية المثنى فأذلهما الشيطان، وفي الآية الأخرى في الأعراف ركز هنا فوسوس لهما الشيطان. هذا أمر مهم جدا بيعلمك أن الوسوسة إنما وقعت لمن؟ للأبوين من الشيطان، لآدم وحواء. فهنا في البقرة قال فأذلهما أو أذلهما، ها لكن ركز في معنى فأذلهما، وفي الأوضح في سورة الأعراف قال فإيه؟ وسوس لهما. إذن ما هو مشتهر عند العامة أو قول عند بعض المفسرين أن الوسوسة، طيب سيب التليفون ركز معنا، فوقع عند بعض المفسرين أن الوسوسة وقعت لحواء ثم هي وسوست وتسببت في إخراج الأب من الجنة كما هو ذلك، وقال حواء أخرجت أبونا من الجنة وسوست له، وهي التي تسببت في خروجه من الجنة، هذا كلام باطل. بل الظواهر في الأدلة أفادت أن الوسوسة وقعت للأبوين، أن إبليس وسوس لها وله، فلا تحمل حواء فوقه، لا تحمل امرا هي في الحل منه، بل وقعت الوسوسه لهما، فقد تسببت بدليل انهما قال ربنا ظلمنا انفسنا، وقع منه ومنها. طيب فان قيل وعصى ادم ربه فغوى، لم يقل وعصى آدم وحواء، قال وعصى آدم، ها قال أن عند العرب الأصل المرأة أنها تكون تابعة لزوجها. طيب نرجع للمعنى الثاني الأولاني، إيه المعنى الأولاني؟ ما هو دارج بأن الوسواس وقعت لحواء وهي التي وسوست لآدم، هذا يخالفه القرآن. يبقى الإشكال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لولا حواء لم تخن زوجة، لم تخن امرأة زوجها الدهر، لولا حواء لم تخن، ها نكتب ولا نكتبش؟ نكتب صح؟ نكتب. طيب ايه بقى ده؟ طيب وصوت الأعراف وسوس لهم. طيب فهو ذلك أنها أن نحملها المسؤولية كاملة، هذا غير صحيح. ثابت الشيء في حديث أبي هريرة لولا حواء بنقول أولا قيل أن هذا الحديث من الإسرائيليات التي أخذها أبو هريرة من كعب الأحرار، وهذا كلام ضعيف بل باطل في الحديث في الصحيحين. التوجيه الأول، التوجيه الثاني قالوا أن الوسوسة وقعت أولا حلوا خيانة حواء، أن الوسوسة وقعت أولا لحواء ثم وسوس لآدم الشيطان أن يأكل من الشجرة المحرمة، ودفعته على ذلك حواء، فاجتمع عند آدم الوسوستان، من الشيطان ومن حواء. القول الأول قول باطل اللي هو إيه؟ من إسرائيل. القول الثاني وسوس لها أولا ثم وسوس له، وهي قد دفعته دفعا إلى ذلك، لذلك قالوا هي قد وسوست له بالأكل من الشجرة المحرمة، لذا قالوا أن كل زوجة تعين زوجها على أكل الحرام فلها نصيب من حديث لولا حواء لم تكن امرأة زوجها. فكله لذلك قالوا بصفات المرأة الصالحة أن تقول لزوجها اتق الله فينا أطعمنا الحلال فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذا كلام مرجوح اللي هو إيه؟ أن الشيطان وسوس لها ثم له وهي وسوست له، هذا مرجوح. والراجح والله أعلم وأعلم أن الوسوسة وقعت لها وله، لآدم ولحواء. أما تأويل الحديث لولا حواء لما خانت أو لم تكن أو كما قال صلى الله عليه وسلم لم تكن امرأة، طبعا حديث صحيح، لم تكن امرأة زوجها الضهر، تأويله فهو الحديث أصالة ما أثبت الخيانة لحواء، إنما تأويله أي لولا ما خلقت عليه حواء من أنها خلقت من ضلع أعوج، فشأنها شأن جنس النساء العوج، فلولا أصل الخلقة للأم لما وقعت الخيانة من النساء للرجال، وليس أصل الخيانة متعلقة بخيانة الفراش، بل خيانة في كفران العشير، تكفرنا العشير في سلاطة اللسان في سوء العشرة. طيب فليس لأن إيه؟ لأن من المعروف أنه لم تكن زوجة نبي من الأنبياء، فتحمل الخيانة على سوء الخلق، على كفران العشير، لما في الحديث قال تكفرنا العشير. وهذا هو الراجح الله أعلم، أن المراد الحديث أصالة ما أثبت خيانة لإيه؟ لحواء. قال لولا حواء أي لولا تأويله. طبعا القول الثاني اللي احنا قلناه اللي هو المرجوح قال به القرطبي وقاضي عياض وجماعة، يعني قول ليس، لكن الراجح في القول الثاني أي لولا ما خلقت عليه حواء من العوج، في خلقت من بلا أعوج لما وقع ما يقع في النساء كثيرا من سوء العشرة مع الرجال وسلطة اللسان وكفران العشير. هذا والله أعلم. واضح كده أمر كوني يا شيخ. أمر كوني قدر، واضح كده الأمور الثلاثة التي ذكرناها. تفضل. عودا إلى قوله فتلقى آدم من ربه كلمات كتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قيل أن هذه، قال ابن كثير، قيل أن هذه الكلمات مفسرة بقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا هذا عن مجاهد وسعيد والحسن وغيرهم، وعن مجاهد عن عبيد بن عمير انه قال ادم يا رب خطيئتي التي اخطات، شيء كتبته علي قبل ان تخلقني او شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل ان اخلقك. قال فكيف؟ قال فكما كتبته علي فاغفره لي، فذلك قوله فتلقى ادم ربي كلمه. قال ابن عباس عن ابي العالي. قال ابن عباس وعن ابي العالي ايضا فتلقى آدم ربه كلمات، إن آدم لما أصاب الخطيئة قال يا رب أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله إذا أرجعك إلى الجنة، فهي الكلمات إلى آخره. عندنا في هذه الآية تأويلان، في قوله فتلقى آدم ربه كلمات عندنا تأويلان. التأويل الأول والذي عليه الجمهور أن هذه الكلمات جاءت موضحة في سورة الأعراف، وهي قال ربنا ظلمنا أنفسنا، لذا قال كل من أذنب من بني آدم فليتبع أباه في توبته أن يقول ربنا ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أهله. قال فكل من أذنب بني آدم فليتبع أباه في فعلي وفي قولي، في فعلي بالتوبة أو في قولي أن يقول ربنا ظلمنا أنفسنا. التأويل الثاني لهذه الكلمات ما رواه الحاكم بسند صحيح أن آدم عليه السلام لما أذنب وتاب قال يا رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال بلى. قال يا رب ألم تسجد لي الملائكة؟ قال بلى. قال يا رب أرأيت ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال بلى. قال يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال بلى. قال وهذا عند حاكم بسند صحيح، فهذا تأويل قوله فتلقى آدم ربه كريما. يبقى عندنا في هذه الكلمات تأويلات، التأويل الأول ما ورد في سورة الأعراف، والتأويل الثاني ما رواه أحمد والحاكم بسند صحيح في هذه الأسئلة التي سألها آدم وأجابها الله عز وجل، وفي ختامه أرأيت إن تبت إليك أراجع أنت إلى الجنة؟ قال ها أراجع أنت إلى الجنة؟ قال نعم. أراجع أنت إلى الجنة؟ قال نعم. قال نعم. السؤال للناس يقال بل أراجع؟ قال نعم. وهنا فائدة أيضا في قوله فتلقى آدم ربه كلمات، قرأ الجمهور فتلقى آدم من ربه كلمات، وقرأ ابن كثير المكي فتلقى آدم من ربه كلمات، وهذا معنى لطيف. عند ابن كثير المكي بيقرأ فتلقى آدم، فصار المتلقي آدم والمتلقى الكلمات، وهذا معنى لطيف أفاد أن آدم لما وقع في المعصية على قراءة ابن كثير بنصب آدم فتلقى آدم، المعنى هنا وما من قراءة يعني إلا ولها يعني معنى لمن تدبره ولمن وقف عليه. طيب كما في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. قال ابن القيم هذه آية أصل في التدبر، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لذكرى أي في القرآن ذكرى وعبرة لمن كان له قلب، استحضر القلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر الذهن. فقال فتأويل هذه الآية على تأويلهم فتبقى آدم أي أن الكلمات هي المنقذة لآدم من خطيئته، فكأنها هي التي تقبلته فأنقذته من وحل المعصية إلى التوبة والرجوع إلى رحمة الله والتوبة، فكأن الكلمات هي المنقذة التي أنقذته من المعصية ورفع بها عند ربه تبارك وتعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وانظر إلى الفرق بين أمرين، بين آدم وبين إبليس. حينما ينظر العبد إلى فقر نفسه وضعف نفسه وخطأ نفسه، فارق بين من يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وبين من يقول رب بما أغويتني. كلاهما قد عصى، مع الفارق طبعا. فأما آدم فأرجع الأمر إلى نفسه رغم أن كل شيء قدر. طيب لذلك في المحاجاة بين آدم وموسى ماذا قال آدم؟ ها أتلمون على الأمر قد قدره الله علي، ها قبل أن يخلقني ب50,000 سنة أو قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فكان في نهاية الحديث أن آدم قد أقام الحجة على ها على من؟ على موسى عليه السلام في حديث طويل. إذا هذه كلمات كما ذكرنا فتلقى آدم ربه كلمات هي على هذه على هذين التأويلين، إما هذا الحوار الذي عند أحمد وإما ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وإن تغفر لنا فإنك أنت الغفور. وهذا يدل على أن الحديث الوارد أن عن عمر مرفوعا أن آدم لما اقترف الخطيئة قال رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلق؟ قال رب لما خلقتني بيدك ونفخت في روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إلي، فقلت اغفر لي. ها، فقال الله غفرت لك، ولولا محمد لما خلقتك. وهذا أثر موضوع، بل يعني بسند هائل. فجعلوا هذه الكلمات التي تلقاها آدم أنه توسل بالنبي، فقيل له كيف عرفت محمدا؟ قال رأيته مكتوب على العرش إلى آخره، وقال صدقت يا آدم لولا محمد لما خلقت. هذا إسناده موضوع وهالك. عود إلى قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن كثير رحمه الله عليه، يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطه من الجنة مراد الذرية، أنه سينزل سيبدل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية، الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان. قال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الهدى القرآن، ولا تعارض. فمن تبع هداي أي أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين نفي الخوف ونفي الحزن؟ نفي الخوف فيما يستقبل، نفي الحزن فيما مضى، فهذا نفي جميع الأزمنة. نمنا ولا نمنا؟ ترمت امتى بالظبط عشان قول لي؟ عشان انا حتى هذه بالي صعب، يبقى انا اللي تقريبا. الفرق بين نفي الخوف ونفي الحزن، نفي الخوف فيما يستقبل ونفي الحزن فيما يمضي، فنفى ذلك في جميع الأزمنة، فإن المرء قد يخشى على ما سيكون بعد موته، ويخشى أيضا فيما سيتركه بعد موته، فالله يؤمنه فيما يستقبل وفيما مضى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ابن عباس حمل على نفي الخوف والحزن على أمور الدنيا والآخرة. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم، أما أهل النار الذين هم أهلها، لما يعني ذكر ابن كثير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ذكر ابن كثير حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن قوما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. فالحديث هنا يفرق بين من سيكون مخلدا عياذا بالله في النار، فهذا هؤلاء قوم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة الراحة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال ولكن أقواما أي من أهل بقى التوحيد الذين غلبوا سيئات على حسناتهم ولم تكن شفاعة الشافعين حتى تنقذهم من أصل الإيه؟ من أصل العذاب، ها؟ بل أدركتهم الشفاعة بعد أن دخلوا النار، لكن أقواما أي أهل التوحيد أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة، يعني شاء عذبوا في النار ما شاء الله أن يقدر عليهم ذلك. اللهم أجرنا من النار خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لذلك دعاء المؤمنين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهذه دعوة فيها يعني حكمة معينة، فهم لم يسألوا الجنة وإنما سألوا أن يصرف عنهم عذاب جهنم. لما؟ لأن العبد إذا ما صرف عنه العذاب فسوف يدخل الجنة، بخلاف من سأل الجنة فقد يدخل الجنة ويكون قبلها عذاب. لما قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنما أرادوا زيادة الطمأنينة، أي يصرف عنهم العذاب وينعموا بلا عذاب ثابت. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ليه بقى بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ لأن الحساب منه ما يكون عذابا ممنوع حساب عرضي. يعني ايه منقش الحساب؟ يعني في فرق بين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ها ايه العرض تعرض فتقول بلى بلى فعلت بلى. اما المناقشه لم افعل، فعلت لم افعل، فان تناقش فانت اذا شاهدت المشهد مع الفرق، يعني صورته في محاكمه في محاكمات الدنيا، ها تعرض على القاضي، امر ليس بالسهل. ها كانك اذا نقشت، ها يعني قد تكون الى قد يحكم عليك عدم اداء العذاب، لكن بخلاف العرض اليسير. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه في عذاب. هنا فوائد، قلنا اهبطوا منها جميعا. هنا اشكال، اذا كان الكلام لادم وحواء فلما جاء اللفظ بالجمع؟ وجوه. الاول قيل ان الجمع لان الخطاب وجه الى ادم وحواء والحيه وابليس. ما هي الحيه؟ يقال ان ابليس دخل حينما اراد ان يوسوس في حيه الى اخره، وليس عليه دليل. التوجيه الثاني، قالوا ان جاء اللفظ بصيغه الجمع لان اقل الجمع الثاني. خدنا في المواريث الفكر لما قلنا فان كان له اخوه، فورد في لغه العرب وفي القران ايضا اطلاق الايه؟ الجمع يراد به التثنيه. وكنا لحكمهم شاهدين، لحكم من؟ سليمان وداود هما اثنان، وكنا لحكمهم شاهدين. فقال في لغه العرب ياتي الجمع ويراد به ايه؟ ان اقل الجمع اثنين. في خلاف اهل اللغه، هل اقل الجمع اثنين؟ دخلنا في اللغه المفرد المثنى والجمع. طيب ورد في اللغه ايضا ان اقل الجمع اثنان، فقالوا اهبطوا بهذه الدلاله ان اقل الجمع اثنين. التوجيه الثالث ان هذه الايه في الجمع انها لادم وحواء وادخل في ذلك الذريه، لان آدم لما خرج من الجنة توقف على ذلك ألا يدخلها ذريته في الحياة، فأدخلوا في الخطاب، فأدخلوا في الخطاب. وهنا أيضا فائدة أخرى، أن الأمر بالهبوط ذكر مرتين. في أول موضع قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ثم أعاده فقال قلنا اهبطوا منها جميعا. فهنا ما الحكمة في تكرار الأمر بالهبوط في الآية السادسة والثلاثين ثم أعادها في الثامنة والثلاثين؟ قال الفخر الرازي أن هذا الأمر تكرر مرتين لحكمة. نقرأ نص كلامه، قال إن آدم وحواء لما أتيا الذلة المعصية أمر بالهبوط في الأمر الأول، فتاب الله عليهما بعد الأمر الأول، ولكن بعد التوبة وجب ألا يبقى الأمر بالهبوط، فأعاد الله الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلم آدم وحواء أن هذا الأمر الثاني ليس مترتبا على الذلة التي تاب منها، ولكن هو مترتب على حكمة أخرى، وهي النزول إلى الأرض ليتحقق الموعود إني جاعل في الأرض خليفة. وخليفة تعيد الأمر الوجود دي مرتين، هل الأمر الثاني زيادة لهم في الزجر؟ لا، هم قد تابوا، فهم أمر بالهبوط فتاب فقبلت التوبة. لما أعاد الأمر بالهبوط؟ ليعلم الأبوين أمر مهم، وهو أن الأمر الثاني ليس للمعصية ولكن تنزل إلى الأرض ليتحقق الموعود. أي موعود؟ إني جاعل في الأرض خليفة، لأن هذا الأمر من الله وهذا الخبر إني جاعل في الأرض خليفة، ها متى كان؟ قبل أن يخلق أيه؟ آدم، قبل أن يقع في المعصية أصالة، ولكن بحكمة من الله تبارك وتعالى رتل ذلك وقدر ذلك حتى ياتي الامر بالهبوط الاول فيتوب، ثم ياتي الامر بالهبوط الثاني يتحقق قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفه. الوقت كده قد ايه؟ 40. طيب قوله ايضا في نفس الفائده والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار فيها خالدون. هنا فائده، كفروا اي كفروا بالامر، انسان يؤمر بالامر فلا يفعله فيكون كافرا به، وكذبوا اي كذبوا بالخبر، التكذيب في الاخبار والكفر في الاوامر. فالآية ذكرت نوعين من أنواع الكفر، كفر الجحود وكفر الاستكبار. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين النوعين كفر الجحود وكفر الاستكبار، والفرق بين ما فعله إبليس وما فعله فرعون. طبعا الكفر أنواع، لكن في هذه الآية ذكرت والذين كفروا وكذبوا، لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. طيب فهنا ذكرت الآية نوعين، كفر الاستكبار وكفر الجحود. ما الفرق بينهما؟ لتفهم الفرق بينهما انظر إلى فعل إبليس وفعل فرعون. أما إبليس فقد ذكر الله عنه أنه أبى واستكبر، كان استكبار أن المرء يعلم الحق وينطق به ويتركه ها جحودا، قال رب بما المراد، قال رب، اذا اعترف بالربوبيه ودعا ربه فاعترف بالالوهيه، قال رب انظرني، هذا دعاء وهذا من توحيد الالوهيه. ف ابليس وقع في كفر الايه؟ هاي خلاص ها بالاستكبار. فرعون وقع في كفر الجحود بمعنى أنه أبى أن ينطق، إنما كان في خارة نفسه يؤمن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ها قال لقد علمت، مين بيقول؟ موسى، وموسى لا يكذب، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب، أنت عارف كويس يا فرعون اللي أنت كذاب. ها إذا كان بيتعالى على الناس، قال أليس لي ملك ولا ملك؟ لما لم يقل أليس لي ملك وقال أليس لي ملك، يقول ملك، قال ملك مصر. ها نرجع لتفسير سورة الفاتحة، الفرق بين الملك والملك، قلناها قبل كده. وفرعون أليس، قال إيه، أليس لي ملك ولا ملك؟ ملك، آخر كلام، في قراءة ثانية؟ مفيش قراءة ثانية. لما ادعى الملك ولم يدعي الملك؟ عم محمد اتفضل. بس عليك اهو، احسنت، هو صح. هو فرعون لو ادعى الملك فهو يملك، وغيره من الاغنياء في مصر بيملك، انما الذي اراده ان يدعي الملك اللي هو الحكم، ها ان هو اللي بيحكم بالامر الناهي، والا في الملكيه الغنى يدعيها زيد وعمرو، الأغنياء كفوا. لكن لذلك دائما الأغنياء بعد أن يمتلئ هنا يسعى إلى المنصب السياسة عشان يحمل إيه؟ المال. مهم يعني، كنا بنتكلم عليه. لذلك قلنا بقى إيه في قراءتين، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، القراءتين صحيحتان، فهما مالك. طيب يا جماعة، لمن الملك اليوم؟ الملك. ها طيب في الدنيا ادعى الملك الله، اسف، ادعى الملك غير الله، لكن يوم القيامه يسكت الجميع. كنا بنتكلم عن ايه؟ يبقى فرعون عنده كفر جحود، كان لا ينطق بالحق ويقره في نفسه، كفر جحود. اما الاستكبار فعند ابليس كان ينطق بالحق ولكنه عاد ينطق بالحق، يعني مقر ان الله هو الرب هو الاله. طيب لكنه استكبر فكفر من باب الكبر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طب نقف هنا. طيب عند قوله كل نعمات التي انعمت عليكم ان شاء الله يوم الاربعاء الى حين الله باذن الله. هذا الله على اعلى مهر العلم ليسلم صلى الله عليه وسلم. اي سؤال في الوقت؟ جزاكم الله احسن الله عليكم. تفضل يا صاحبي. الملك والملك. طيب الملك ان هو بيملك الشيء دوت، بيملك اراضي، بيملك على هذا المعنى اللي هم الاغنياء كسوا. لكن الملك اللي هو الحكم، حاكم، ها مثلا سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يحكم ولكنه كان فقيرا، لم يكن مالكا للاراضي والاطيان ولكن كان يحكم. طيب وقد ترى الانسان يملك عنده اراضي ولكن ليس عنده ايه منصب سياسي، لا يامر ولا ينهى، انه رجل مع رجل غني، بل بالعكس قد يكون غنيا وياتي ملك يدور عليه فياخذ ايه املاكه، ها قطاع بقى عارف اشتراكيه ولا الحاجات دي. طيب في فرق بين الملك والملك. الملك اللي هو الايه الحكم، حاكم يامر وينهى، قد يكون فقيرا ولكنه عنده ايه ها سلطه يامر فيطاع. اما الملك ها اللي هو يملك الايه، يملك اراضي، يملك اطيان، لكن ليس له ها السلطه ولا المثل الاعلى. لذلك لما ذكرنا السوره فاتحا ان القراءتان صحتان، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. الله ملك يملك لله ملك السماوات والارض، ها وايه ومالك، ها الله مالك اي يملك، وملك اي يحكم. لمن الملك اليوم؟ لله. ان الحكم الا لله. الله اعلم. تفضل جزاكم الله خير. السلام عليكم. خلاص نرجع بقى لابي ابي القعيس. عمل ايه ابن القعيس بقى؟ قول ابو القعيس. ابو القعيس. نسيت ابو القعيس. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والله انت بس ايه دعك من كل ده، انت بس قبل الفجر كده قول يا رب يا رب علمنا يا رب فهمني، يعني يا رب كرامك الصدق هيفتح عليك فتوحات لا تعلم، بس انت بس اصدق في وقت الصح هتتفتح عليك فتوحات عظيمه. قول يا رب انا يا رب من غيرك يا رب، يا رب من غيرك يا رب فهمني يا رب. اللهم صل. شفت لما العيل يقعد يعيط كده لابوه ولامه ولا مثل اعلى، هو كده ربنا يعلمنا يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل. طفي بقى الكشافات دي. تليفون مين دوت؟ كالعادة نسيت أفصل.